بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في إفراد الحج. قال: حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد الحج. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن النافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا. قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله، وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي أورده المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله يتعلق بإفراد الحج، وذكر بعده ما يتعلق بالقران، ثم ما يتعلق بالتمتع، وهذه أنساك الحج الثلاثة، لأن الحج ثلاثة أنساك، هو إما إفراد وإما قران وإما تمتع. والإفراد هو أن يحرم بالحج في أشهره ليس معه عمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، ثم ينزل لمكة ويطوف طواف الإفاضة، ولا يسعى بين الصفا والمروة إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، لأن المفرد عليه سعي واحد، له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن أتى بطواف القدوم ولم يأتي بعده بالسعي فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، وكذلك لو جاء متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا ولم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، فالمفرد عليه سعي واحد، له محلان بعد القدوم وبعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول انتهى وليس عليه سعي بعد ذلك، وإن لم يفعله بعد القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج تعين عليه أن يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، وليس عليه هدي، ليس على المفرد هدي، فهذا هو الإفراد. والتمتع والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات معا، ينويهما معا، ينوي أنه قرن بينهما، فإذا دخل مكة فعل مثل ما فعل المفرد، لأن أعمال المفرد القارن مثل أعمال المفرد تماما، إلا فيما يتعلق ب الإحرام، لأن أحدهما يفرد بحج وحده والثاني يفرد بحج وعمرة، وإلا في الهدي فإن المفرد لا هدي عليه، والقارن عليه الهدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن استطاع، وإلا صام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيفعل القارن مثل ما يفعل المفرد، ولا يختلف عنه في الأفعال، إلا أن هذا يطوف لحجه وهذا يطوف لحجه وعمرته, وهذا يسعى لحجه وهذا يسعى لحجه وعمرته, لأن القارن عليه سعي واحد, طواف واحد وسعي واحد, والطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. وسمي قران لأنه قرن بينهما, قرن بين النسكين فأفعالهما غير متميزة, لأن الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة وهو شيء واحد, فقد قرن بينهما وصارت الأعمال واحدة وهي لهما, ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بكون المفرد لا هدي على, بكون المفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج, والقارن ينوي نسكين وهما العمرة والحج, والقارن يكون عليه هدي والمفرد لا هدي عليه, وأما ما سوى ذلك فإن الأعمال بين المفرد والقارن سواء, لا فرق بين هذا وهذا. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج ويبقى, وإذا طاف وسعى للعمرة قصر من شعر رأسه وتحلل وبقي حلالا إلى أن يأتي الحج, ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكة إن كان نازلا من مكة, أو من منى إذا كان نازلا بمنى, ثم يأتي بأعمال الحج, وإذا قدم وجاء من عرفة ومزدلفة وأتى بأعمال يوم النحر له الرمي ثم الحلق ثم الرمي والحلق والنحر له نحر الهدي, ينزل لمكة ويطوف طواف الإفاضة وهو لحجه, ويسعى بين الصفا والمروة لحجه لأنه قد طاف وسعى لعمرته عند قدومه مكة, فأعمال فالحج فالعمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها, والحج مستقل بطوافه بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله, لأن المفرد المتمتع عنده إحرامان وتحللان, إحرام وتحلل للعمرة وإحرام وتحلل للحج, وكل من النسكين مستقل عن الآخر, مستقل عن الآخر. وعلى المتمتع هدي كما أن القارن عليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن استطاع, وإن لم يقدر ولم يكن عنده القدرة على الهدي فإنه ينتقل للصيام الذي هو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه هي الأنساك الثلاثة التي جاءت في جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه هي الأنساك الثلاثة, وأفضلها وفي أفضلها خلاف بين العلم, والذي هو ظاهر من الأدلة أن التمتع أفضل من القران والإفراد, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه الذين كانوا محرمين بالإفراد وبالقران ولم يكن معهم هدي إلى أن يتحولوا من إحرامهم بالإفراد والقران إلى العمرة ويكون بذلك متمتعين. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشدهم إلا ما هو الأفضل, لم يرشدهم أن ينتقلوا من الفاضل إلى المفضول, وإنما أرشدهم إلى أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضل. ولما راجعوه وقالوا إنك باق على إحرامك فكيف نترك إحرامنا وأنت باق على إحرامك, بيّن لهم السبب الذي منعه من التحلل, وأنه ساق الهدي, فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا كله يدلنا على أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. ثم إن هذه الأنساك الثلاثة الإنسان إذا كان قادما للحج من خارج المواقيت فإنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بواحد منها, إلا بواحد أحرم بواحد منها, والإحرام بالتمتع أفضل من الإحرام بالقران والإفراد, فيحرم بالعمرة وحدها, وإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وبقي على وبقي متحللا بمكة، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويبدأ بأعماله حتى نهايتها. وله أن يتلفظ بما نوى من الأنساك الثلاثة، فله أن يقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، ويقول لبيك حجا إذا كان مفردا، ويقول لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا. ولا يتلفظ بما نواه في جميع، ولا يتلفظ بما نوي في جميع العبادات إلا في الأنساك، إلا في هذه الأنساك. فلا يتلفظ الإنسان بنيته في الصلاة، ولا نيته في الطواف، ولا نيته في الصيام، ولا غير ذلك من العبادات، لأنه لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد ذلك في هذه الأنساك فللناسك في أي أحد من المناسك أن يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، أو يقول لبيك عمرة وحجا. ولعل السبب في هذا والله أعلم أنها أنساك متعددة، وأن الإنسان يعني عندما يدخل في واحد منها يعلن ذلك يعني لإظهاره لنفسه وإظهاره لغيره، ليعلم هو وليبين ذلك لغيره، وأنه دخل في النسك، وأن إحرامه إنما يكون بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فجاءت السنة في جواز التلفظ بالشيء الذي أراده بأن يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا. والأنساك الثلاثة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج في السنة العاشرة أعلن في الناس أنه حاج، وتوافد الناس على المدينة ليصاحبوه في حجته، وخرج إلى ذي الحليفة وجلس فيها يوما وليلة، حيث صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم أحرم بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني، وقد تجمع الناس وتوافد الناس وصاروا معه من أول انطلاقه من الميقات. من حين بدأ بأعمال الحج كان الناس معه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين أنساك ثلاثة، خيرهم بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، وهذا يدل على مشروعية الأمور الثلاثة، لأنه خيرهم بين هذا وهذا وهذا، ولكنه في آخر الأمر أرشدهم إلى أن من لم يكن قارنا ولا مفردا أن يفسخ إحرامه من القران والإفراد إلى العمرة ويكون متمتعا، وهذا هو الدليل الواضح على أفضلية التمتع على غيره من الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، فلو كان غير التمتع أفضل منه لأبقاهم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي فإن عليه أن يبقى على إحرامه، لأنه لا لا لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي في الحج إنما يكون بعد رمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماها نحر الهدي وحلق رأسه ودخل مكة قبل الظهر وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والباب الأول من الأبواب التي ذكرها المصنف باب يتعلق بالإفراد، ثم يتعلق بالقران، ثم يتعلق بالتمتع، وأورد تحته الحديث، والباب هو باب ما جاء في الإفراد في الحج، ويدل له كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك الثلاثة وهو في ذي الحليفة القران والإفراد والتمتع. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذا يدل على الإفراد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه قرانا، ليس تمتعا ولا إفرادا، ليس تمتعا ولا إفرادا، وإنما هو قران. وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على القران، وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد في جمعها وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا ولم يكن مفردا، ولا متمتعا. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قارنا ولم يكن مفردا, فما وجه الحديث أو ما توجيه الحديث الذي معنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج, أفرد الحج يعني أفرده عن العمرة. فبعض أهل العلم قال إنه شاذ لأن الإنسان كان قارنا وهو إنما دخل في نسك واحد وهو القران ولم يدخل لا في تمتع ولا إفراد. فإذا الراجح هو الإفراد القران وغيره يكون مرجوحا فيكون شاذا. والشاذ هو ما يكون إسناده صحيحا ولكنه فيه مخالفة المخالفة لمن هو أوثق. فالشاذ هو من أصله من حيث الإسناد صحيح, ولهذا يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, لأنه من حيث الإسناد يكون صحيحا ورجاله ثقات. ولكن الثقة يخالف من هو أوثق منه, يخالف الثقة يخالف من هو أوثق منه. ومنهم من قال أنه لم يقل بالشذوذ ولكنه تأول الحديث على يعني معاني, منها أن من الناس من سمعه يلبي بالحج ولم يسمع منه العمرة فقال إنه أفرد, يعني معناه أنه سمع الحج ولم يسمع العمرة, وهو صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة معا, لبى بالحج والعمرة معا. فالذين حكوا إفراد الحج يعني معنى ذلك أنهم سمعوا الإحرام بالحج فقالوا أفرد الحج. وعلى كل حال فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو القران ولم يكن صلى الله عليه وسلم مفردا, فما جاء مما يتعلق بالإفراد فهو متأول يعني حتى يتفق أو حتى يعني يبقى الشيء الذي لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه وهو القران أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قراءة. حدثنا أبو مصعب قراءة, وأبو مصعب هو أحمد ابن أبي بكر, وقوله قراءة يعني قراءة على الشيخ, وهذا يسمى العرض, يعني كون الراوي أو التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع هذا يسمى عرضا. وإذا كان وإذا كان الشيخ هو الذي يحدث فإنه يسمى سماعا, يقال له سماعا. إذا كان الشيخ هو الذي يحدث والتلميذ يسمع صوته فإن ذلك سماع. وإذا كان الشيخ لا يحدث ولكن التلميذ يقرأ عليه وهو يسمع وقد أقره على ذلك فإن هذا يسمى عرضا. فقوله قراءة أي قراءة عليه. يعني قال أبو مصعب قال إيش حدثنا أبو مصعب قراءة. نعم يعني حدثنا أبو مصعب قراءة يعني يعني أن الترمذي كان حدثه أبو مصعب رضي أحمد بن بكر قراءة. نعم. صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهو يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن الفقهاء السبعة عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة. فهذا عبد الرحمن بن محمد بن بكر يروي عن عمته عائشة, وهذا وذاك عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن جابر. قال وفي الباب عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يعني يختارون الإفراد، يعني بعض أهل العلم يختارون الإفراد. نعم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. حدثنا بذلك، حدثنا بذلك قتيبة. وروي عن ابن عمر أن النبي أفرد الحج، وهو قد قال في الذي قبله أو في حديث عائشة وفي الباب عن جابر وابن عمر. نعم. عن جابر وابن عمر ذكر حديث ابن عمر، ذكر حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وساق بإسناده إليه أنه أفرد الحج. إيش قال؟ وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأبو بكر وعمر وعثمان أفرد الحج. أما كون النبي أفرد الحج فقد عرفنا يعني في الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ولم يكن مفردا. أما أبو بكر وعمر وعثمان فقد جاء عنهم الإفراد، وثبت عنهم الإفراد أنهم أفردوا الحج، لأنهم يأتون بالحج وحده ليس معه عمرة، ومقصودهم من ذلك أنهم يريدون أن يتردد الناس إلى البيت، لأنهم إذا أتوا بالحج والعمرة إما قرانا أو تمتعا فإنهم يكونون جاءوا إلى البيت لنسكين، ولكنهم إذا جاءوا لنسك وهو الحج فإنهم يحتاجون إلى أن يأتوا لنسك العمرة، فيحصل ترددهم على البيت وتكرار مجيئهم إلى البيت، وهذا يتأتى بالإفراد ولا يتأتى بالقران والتمتع، لأن كل من القران والتمتع فيه الإتيان بنسكين في سفرة واحدة، إلا أن التمتع العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وما بين ذلك، والحج مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك، والقران جمع فيه جمع بين العمرة والحج في إحرام واحد وتحلل واحد. فالذي جاء عن ابن عمر أن النبي أفرد الحج هذا يقال فيه ما قيل في حديث أم عائشة المتقدم أن رسول لم يكن مفردا وإنما كان قارنا، وأما أبو بكر وعمر وعثمان فقد حصل منهم إفراد الحج، وثبت عنهم إفراد الحج. قال حدثنا بذلك قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن نافع الصائغ. وهو ثقة في حفظه لين، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب. ثقة في حديثه لين في حفظه، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبيد الله بن عمر. هنا قال عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، ولكن يعني في تحفة الأشراف أنه عبد الله، وعبد الله ضعيف، وعلى هذا فيكون الحديث غير صحيح. إذا كان عبد الله فالحديث غير صحيح، وإذا كان غير عبد الله الذي هو عبيد الله فإنه يكون مثل الحديث الأول، يعني يحتاج إلى تأويله، يحتاج إلى تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه حسن، وقال حكم عليه بالشذوذ كالذي قبله، ولكن حيث إنه عبد الله وليس عبيد الله فإن الإسناد يكون بذلك ضعيفا، فلا يكون صحيحا بهذا الإسناد. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبيد الله أخرجه أصحاب كتب الستة لعبيد الله العمري المصغر. وأما عبد الله المكبر فهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. قال وقال الثوري, والثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أحد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال فيه النسائي, وقال فيه النسائي هو أجل من أن يقال فيه ثقة. قال فيه النسائي هو أجل من أن يقال فيه ثقة. وكلامه هذا يعني كأنه يشعر بتساوي هذه الأنساك, إن فعلت كذا فهو حسن وإن فعلت كذا فهو حسن وإن فعلت كذا فهو حسن. وقد عرفنا أنها ليست متساوية وأن التمتع هو أفضلها. وقال الشافعي مثله. نعم. الشافعي, الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة من أمة أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الشافعي أخرجه الترمذي البخاري تعليقا أصحاب السنة وأصحاب السنة. وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. ثم ورد أبو عيسى هذا الترجم باب الجمع بين الحج والعمرة الذي هو القران, الجمع بينهما في إحرام واحد ونسك واحد, نسكان يجمع بينهما بإحرام واحد فتكون أعمالهما واحدة, هذا هو القران. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إشكال في متنه. أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك. أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. لبيك بعمرة وحج يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن, لأنه عندما لبى بالعمرة والحج معناه أنه قارن, لأنه أحرم بهما جميعا ونواهما جميعا ولبى بهما جميعا. وكذلك أيضا الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آت وكان في ذي الحليفة, فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة في حجة, وفي لفظ لبيك عمرة وحجة, لبيك عمرة وحجة. هذا يدل أو كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. قتيبة مر ذكره. حماد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك أحد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. نعم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمتع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأول من نهى عنها معاوية رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى باب ما جاء في التمتع. نعم. باب ما جاء في التمتع. والتمتع كما عرفنا هو الجمع بين الحج والعمرة مع استقلال العمرة عن الحج، كون الإنسان في سفر واحد يجمع بينهما، ولكن يأتي بالعمرة في الأول مستقلة بإحرامها وتحللها وما بين ذلك، ثم يأتي بالحج بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. هذا هو التمتع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي أن يتحول إليه وأن يكون متمتعا وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي تمتع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا، ولكن فسر التمتع بمعناه اللغوي وليس بمعناه الاصطلاحي الشرعي الاصطلاحي الذي هو الاتيان بالعمرة أولا ثم الحج، وإنما الذي يشمل بالمعنى الواسع الذي يشمل التمتع بإفراد العمرة وبالجمع بين الحج والعمرة فإن القران يقال له تمتع، ولكنه باعتبار أن الذي أتى به أتى بنسكين في سفر واحد، فحصل له التمتع بكونه لا يسافر سفرا مستقلا للنسك الثاني، بل أتى بنسكين في سفر واحد، فهذا تمتع. مثل ما أن الذي أتى بالعمرة وحدها ثم بالحج وحده متمتع، فهذا أيضا متمتع بهذا الاعتبار. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأنه يشمل التمتع ويشمل القران، ومن ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، فإنه ذكر أن قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القران، وهو دليل على أن القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، لأنه ذكر التمتع ويشمل القران والإفراد، وكل من هؤلاء المتمتعين قرانا وإفرادا قرانا وتمتعا عليهم هدي وهو شاة أو شعب بدن أو شعب بقرة، وإن لم يستطيعوا فإنهم يتحولون إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذلك أيضا جاء عن ابن عبد البر أنه قال أجمعوا على أن المراد بالتمتع في هذه الآية التمتع الذي هو المعروف، وأيضا يدخل في ذلك القران لأنه تمتع باعتبار آخر. فيفسر تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، يعني ما جاء أو ما ثبت من أن النبي تمتع فإنه يكون بهذا المعنى الذي هو القران يقال له تمتع بهذا الاعتبار. والحديث في إسناده ليث بن أبي سليم وهو فيه ضعف. نعم. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وحصول التمتع من أبي بكر وعمر وعثمان المعروف عنهما أنهم يفردون، أن هؤلاء الثلاثة من الخلفاء الراشدين أنهم يفردون الحج. نعم. وأول من نهى عنها معاوية. نعم. قالوا أول من نهى عنها معاوية. وقد جاء عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يرشدون إلى أو ينهون عن العمرة اللي هو تمتع ويرشدون إلى الإفراد، وقصدهم من ذلك أن الإنسان يأتي للعمرة بسفر مستقل ويأتي للحج بسفر مستقل، فيكون مترددا عن البيت، يعني فيكون بذلك مترددا على البيت. وقالوا وما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان محمول على الأولى وعلى التنزيه لا على التحريم، وقالوا إنما جاء عن معاوية أنه مبني على التحريم فتكون الأولية بهذا الاعتبار. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هو شيخ لأصحاب كتب الستة, وكنيته أبو موسى مشهور بها, مشهور بكنية أبو موسى, ولهذا الحافظ في تهذيب التهذيب عندما يذكر الشيوخ والتلاميذ يعبر عنه بأبي موسى, روى عن أبي موسى وروى عنه أبو موسى يعني دون أن يذكر اسمه, فهو مشهور بكنيته. عن عبد الله بن إدريس يعني الإنسان عندما ينظر في تهذيب التهذيب ليرى هل من الشيوخ أو التلاميذ محمد المثنى يعني يجده بلفظ أبي موسى, ما يبحث يجد عن محمد المثنى, بل يجد محمد المثنى يقول ليس من التلاميذ والمشايخ, وإنما يجده بكنيته أبي موسى. نعم. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز فترك حديثه. وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز فترك حديثه, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج, فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله, فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي, فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك, فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنعناها معه. قال هذا حديث صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه هو الضحاك بن قيس رضي الله عنه, والضحاك بن قيس صحابي صغير, وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال ان قال الضحاك ان ان ان ايش من يتمتع بالعمره فيفعله الا جاهل, لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله, لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله, لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله, فانكر عليه سعد بن الوقاص وقال ان فعلناها مع فعلها رسول الله وفعلناها معه. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل التمتع بالعمره الى الحج على سبيل تمييز العمره عن الحج, ولكنه حصل عن طريق القران, حصل بالقران لا بالتمييز احداهما عن الاخرى عن الاخر, احد المسكين عن الاخر. واما الصحابه الذين كانوا معه فمنهم من تمتع, فان بعضهم تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فان بعضهم تمتع مع رسول الله عليه السلام, فيكون تمتع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم على بابه, وأما تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محمول على التمتع الذي هو القران, أو أنه محمول على أنه أمر به وأنه لم يفعله لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان مع الهدي, فلم يحصل منه الفسخ إلى العمرة كما فعلوا. والحديث في إسناده رجل مقبول يعني الذي يعني لا يقبل حديثه إلا إذا اعتضد, ولا يحتج به إلا إذا وجد ما يعضده. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل المقبول أخرج له الترمذي والنسائي. عن سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والضحاك بن قيس صحابي صغير أخرج له النسائي. أخرجه النسائي. قال النسائي وحده. نعم. نعم. قال هذا حديث صحيح. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أهل الشام قال إنها سأل ابن عمر فقال إنها حلال فقال إن أباك نهى عنها قال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتبع أمر رسول الله أمر أبي فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنع العمرة التي هي التمتع ولكنه صنعها أصحابه بأمره وهو لم يصنعها ومنعه من صنعها ومن الاتيان بها كونه قد أحرم بالقران وقد ساق الهدي فلم يتمكن بذلك من فسخه إلى العمرة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لا أحلل ولجعلتها عمرة. مش يقول في المتن قال هي حلال ثم قال سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن يكون المقصود من ذلك أن هذا الشامي يريد يعني كل ما سوى الإفراج الذي كان عمر ينهى عنه ومعلوم الذي كان عمر ينهى عنه يعني لأنه يرشد الإفراد فقط يعني لا كل من القران والتمتع يعني كان ينهى عنهما لأنه يريد أن يتردد سفر الناس إلى الحج فيكون بهذا الاعتبار يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الاتيان بالنسكين في سفر واحد وهو من جنس التمتع الذي هو الاتيان بالنسكين في سفر واحد فيكون صنع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار يعني كونه قران وقد اتى بنسكين وهو خلاف ما جاء عن ما كان يعني عمر يرشد اليه وهو الاتيان بالنسك الواحد ليتاتى النسك الثاني تاتي بالنسك الثاني في سفره واحده يتاتى الاتيان بالنسك الثاني في سفره واحده فيكون على بابه يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه شيء هو التمتع ولكن بالمعنى العام الذي هو كونه أتى بنسكين في سفرة واحدة وأما بالنسبة للتمتع الذي هو الاتيان بالعمرة الحج وحده فإن الرسول ما فعل ذلك وإنما فعله أصحابه بأمره عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد وقالوا إن ومما قالوه يعني ومما قالوه أن أنه ينسب إلى الرسول أنه تمتع باعتبار أنه أمر به يعني فيكون منسوبا إليه بأمره لا بفعله من أجل أمره لا من أجل فعله. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مر ذكره هو سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما مر ذكره. وسعد. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مر ذكره. وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم 10 ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في 10 صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ابن عمر وعائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن بعض أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يختارون التمتع، يختارون التمتع وهو الإتيان بالعمرة المستقلة، ثم أن الترمذي رحمه الله بين التمتع وأنه يحرم بالعمرة ثم يأتي بالحج وعليه هدي وهو شاة إن استطاع، وإلا فإنه ينتقل للصيام. ثم ذكر الصيام أنه يكون في العشر، يعني حيث الإنسان يعني يأتي للحج ويبقى في مكة فإنه يصوم في أيام العشر، وقال وينبغي أن يكون في آخرها، يكون في آخرها، وأن يكون إذا بدأ بالسابع يكون ينتهي بالتاسع، والأولى أن يكون قبل السابع حتى يكون يوم التاسع مفطرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. ومن لم يصم قبل الحج فإنه يصوم في أيام التشريق، لأنه جاء ما يدل على الترخيص في صيامه في صيامها، واستثناء الذي عليه هدي من المنع من الصيام العام الذي ورد في النهي عن صيام أيام التشريق. فجاء عن عائشة وابن عمر يعني ما يدل على ذلك. نعم. قال وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج. الإقامة ليست بشرط، ولكن الشرط أن يكون يعني في سفر واحد، يعني لا يرجع إلى بلده، لأنه لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه، لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه. فإذا أراد أن يتمتع يحرم بعمرة، يأتي بعمرة جديدة غير العمرة الأولى التي قطعها برجعه إلى بلده. فمثلا الذي يأتي من مصر أو غيرها ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ثم يأتي إلى المدينة، فإن سفر الحج فإن سفره قائم، سفره للحج قائم، فإنه عندما يأتي عندما يذهب من المدينة هو متمتع، لكن إن أحرم بعمرة ثانية أو لا يكون عنده عمرتان وحج، لأنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، لا يمر بالميقات غير محرم بحجة أنه متمتع وأنه قد جاء بالعمرة ولكنه سيحرم بالحج في اليوم الثامن لأنه خرج من المواقيت، فلا بد أن يحرم إما بحج والحج هو تابع للعمرة السابقة ويكون عالمه وعالم متمتع، أو بعمرة وهو الأولى والأفضل. أما إذا كان خروجه داخل المواقيت فإنه يدخل ويخرج كما يريد، لأنه لم يمر بميقات. لو أن إنسان ذهب إلى جدة يرجع إلى مكة بدون إحرام لأنه ما مر بميقات حتى يلزمه أن يحرم، لكن إذا خرج عن المواقيت ومر بها فلا بد أن يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا الإقامة ليست بلازمة أن الإنسان يقيم بمكة، وأنه لو خرج عن مكة فإنه انقطع تمتعه، لا ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده. وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم 10 ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في 10 صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وعائشة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشكورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني يختارون يعني تفضيل التمتع على غيره. نعم. ما يعارض الذي تقدم. نعم. عن الشافعي. نعم. سبق أن الشافعي قال أختاروا، قال أحب إلينا. نعم. الإفراد. أي نعم. وجاء عنه أيضا يعني أقول يعني هذا لعله قول آخر له. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلبية. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر، وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغباء إليك والعمل. ثم ورد أبو عيسى باب في التلبية، باب ما جاء في التلبية. والتلبية هي قول الحاج أو المعتمر: لبيك لبيك اللهم لبيك. وقد جاء بيانها في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكذلك في حديث غيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حفظت عنه والتي كان يقولها، وبعض أهل العلم رأى أن يقتصر عليها وأن لا يزاد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عليها، وبعضهم رأى الزيادة على ذلك كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي روى حديث التلبية وأخبر عن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه زاد من قبله يعني هذه الزيادة التي ذكرها المصنف. وقالوا: فهذا يعني يدل على جواز الزيادة، يدل على جواز الزيادة، ولكن إذا اقتصر على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك أنه هو الأولى، وإن حصلت الزيادة فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولم ينكر عليهم، ولكن اقتصاره على التلبية التي رواها ابن عمر وغيره يدل على أن الأخذ بها والاقتصار عليها هو الأولى، ولا ينكر على من زاد على ذلك كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل سوق الهدي شرط للقران؟ فمن لم يسوق الهدي لا يجوز له القران؟ يجوز له، يجوز له أن يفرد وأن يقرن بدون سوق الهدي، ولكن الأولى لمن كان كذلك أن يسخ إحرامه إلى عمرة، والجواز جائز وسائغ. يقول: ما حكم من أهل بنسك وبعد أن جاوز رأى مجاوز الميقات رأى أن يهل بنسك آخر؟ إذا كان إحرامه بقران أو إفراد ولم يكن ساق هديا فإن انتقاله إلى العمرة هو الأولى والأفضل، فكونه يهل بنسك آخر أولى. أما كونه يعني يفسخ العمرة وينتقل يجعل بدلها حج ليس له ذلك، لأن العمرة يعني عندما أتى بها يعني فإنها متعينة، لكن إذا كان الإنسان احتاج إلى ذلك لأمر اقتضاه فإنه يدخل حج العمرة ويصير قارن كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، كما فعلت عائشة لأنها كانت حاضت وقد أحرمت بعمرة وجاء الحج وهي باقية على حيضها لم تطهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدخل الحج العمرة وأن تكون قارنة. فمن كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي فإنه يتحول العمرة، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هل نقول إن التلبية إظهار نسك وتحديد، ولا نقول أنها نية لأن الحاج لم يقدم إلا ونيته في قلبه؟ كون تلفظ بما نوى، كون تلفظ بما نوى هذا هو الذي تميز به الحج عن غيره، بأنه تلفظ به لأنه أنساكن ثلاثة يحتاج إلى أن الإنسان يظهرها لنفسه ولغيره، يظهرها لنفسه ولغيره، لأن كل نسك له أحكام تخصه، لأن كل نسك له أحكام تخصه، فإذا إظهاره جاءت به السنة ولم تجئ في غيره. ما يقول إنسان نويت يعني الحج وإنما يقول لبيك حجة. يقول: هل الإفراد خاص لأهل مكة؟ أهل مكة معلوم أن عمرتهم إنما تكون من التنعيم من خارج الحرم، تكون من خارج الحرم، ولا يقال أن الإفراد أن خاص بأهل مكة، لأنه للآفاقيين أيضا، للآفاقيين ليس خاصا بأهل مكة، الإفراد ليس من خصائص أهل مكة بل لهم وللآفاقيين أيضا. يقول: هل يصح الحج إذا كان الحاج لم يتلفظ بأي نسك ولم يقل لبيك الله؟ نعم، إذا كان نوى بقلبه أي نسك من الأنساك فإن ذلك يصح، وليس التلفظ شرطا ولا واجبا ولا لازما. صلى الله عليك، يحصل من بعض الحجاج يصل إلى مكة وربما يوم العيد ويسأل فيقال له: إيش النية اللي دخلت بها؟ فلا يذكر شيئا لأنه لا يعرف هذه الأنواع، فكيف يوجه؟ معلوم أنه إذا ما حصل منه نية القران ولا نية الإفراد ونية التمتع، فإن الذي حصل منه حج فإنه يعتبر حاجا لأنه ما نوى عمره ولا نوى ما نوى عمرة مستقلة ولا مع الحج، فيعتبر حاجا لأنه جاء وأتى بأعمال الحج، لأنه قدم حاجا ودخل في أعمال الحج ولم يذكر شيئا آخر غير الحج حتى يقال إنه يلزمه. الحج وجد منه لكن ما وجد منه يعني شيء مضاف إليه الذي هو العمرة المستقلة عن الحج والتمتع أو المضافة إلى الحج التي هي القران. يقول ما الجواب عن القول بأن التمتع واجب؟ الجواب عنه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوه، ويعني فلو كان واجبا ما أمكنهم أو ما يعني حصل منهم أنهم يأتون بالإفراد ويرشدون إليه. وهل يجوز للمفرد أن يسوق الهدي؟ يجوز، المفرد له أن يسوق الهدي والقارن له أن يسوق الهدي، ومعلوم أن المفرد لن يتحلل إلا يوم العيد والقارن كذلك لا يتحلل يوم العيد، فالمفرد له أن يسوق الهدي ولكنه ليس واجبا عليه وإنما هو تطوع، وأما القارن فإن الهدي لازم له لكن لا يلزمه سوقه، ولكنه إن ساقه تعين عليه البقاء على إحرام. يقول ما معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ يعني معنى ذلك أن العمرة الذي هو التمتع فإنها مشروعة إلى يوم القيامة، ولا يقال إنها يعني شيئا مؤقت من أجل شيء كانوا في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج أنها يعني لا تنبغي، فإن العمرة دخلت الحج إلى يوم القيامة، يعني معناه أن التمتع حكم مستمر وليس شيئا مؤقتا أو طارئا ينتهي حكمه. نعم. يقول ماذا علي لو تلفظت بالإفراد مثلا مع أني أريد التمتع، العمل بما تلفظت أم بما في قلبي؟ إذا كنت نويت بقلبك أنك متمتع فأنت متمتع ولو تلفظت بالحج، ما دام النية في قلبك أنك متمتع وأنك يعني محرم بالعمرة، لأن التلفظ ليس بلازم، التلفظ ليس بلازم لا بالحج ولا بالعمرة، يكفي النية في القلب، فإذا نوى الإنسان بقلبه فإنه حصل، وإن تلفظ حصل منه التلفظ بالحج وهو ناوم بقلبه التمتع ناوم بقلبه التمتع فإنه يكون متمتعا، وإذا ولو كان أيضا قصد الحج استقلالا وابتداء فإن الأفضل في حقه أن يحوله إلى عمرة. يقول كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم الأمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقوله أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة، ويعني قد جاءه جبريل ويعني قال له ذلك، ولكن في آخر الأمر بين عليه الصلاة والسلام أن الحكم أن الأولى هو التمتع، أن الأولى هو التمتع، ولهذا يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش يعني فإنه سيكون استقبل من أمره ما استدبر فيحرم بعمره، لو عاش بعد السنة العاشرة وأراد أن يحج فإن مقتضى هذا الحديث أنه استقبل من أمره ما استدبر فيكون يحرم بعمره، فإن هذا حصل في أول أمر كما خير الناس الأول بين أنساكين ثلاثة التمتع والإفراد والقران، ولكنه في الآخر أرشدهم إلى الذي ينبغي أن يفعلوه وهو التمتع. لكن هو الإشكال أن فعل هذا الأمر القران بأمر من الله، فكيف يندم؟ وكذلك أيضا هو أرشدهم إلى القران والإفراد والتمتع بأمر الله، كيف يندم أو يتحسف على شيء لو استقبلت أمري ما استدبرت على أمر قد يعني فعله بشريعة بوحده؟ كما هو معلوم يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دال على أفضلية هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، فإنه قال لولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلت عمرة ولا استقبلت من أستمرين من أستدبرت ولا جعلتها عمرة، لأنه بعد ذلك جاءه ما يدل على أن التمتع أولى من القران والإفراد. يقول السائل من علي؟ لا قاله تمنيا تمنيا نعم يعني لو هذه للتمني نعم. قال من عليه غسيل الكلى يوميا هل يسقط عنه صوم رمضان؟ من عليه الغسيل يغسل الكلى يوميا إذا كان أنه يعني هذا مستمر يعني دائما وأبدا فإنه يسقط عنه ويصير يلزمه الكفارة الذي هو أطعام عن كل مسكين مثل المريض الذي مرض لا يرجى برؤه لأن هذا مريض لا يرجى برؤه مريض مرض لا يرجى برؤه ويطعم عن كل مسكين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.